يجوز الزواج من زوجة والد زوجتي أم لا؟ هل يجوز الزواج من زوجة والد زوجتي أم لا؟ لا يجوز يتزوج زوجة والد زوجته إذا كانت من أمها ما بينهم رضاع ولا شيء، فيجب أن يجمع بين امرأته وبين زوجة أبيها ليست أمها. تزوج جماعة الله أبو جعفر من ابنة علي صلى الله عليه وسلم وبين زوجة علي ليست أمها. المقصود أنه لا بأس يجمع بين امرأتين إحداهما زوجة أبي الأخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.